بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقت الليل معروف أنه وقت المشاعر، وقت العواطف، الوقت اللي تبدي فيه تفيض قلوب الناس وأرواحهم. عشان كذي نشوف حتى وسائل التواصل مثل تويتر وغيره، من يبدي الليل المتأخر تبدي الروح التغير. كل واحد يبدي يعبر بطريقته الخاصة عن الشخص أو الطرف الثاني اللي هو يتعامل معاه، سواء كان زوجة أو أخ أو صديق. وفي ناس أيضا يبدون يكتبون أو يحطون بعض الأمور تتعلق بعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، ويتكلمون عن الوتر وعن الدعاء بهالوقت ووقت السحر إلى آخره من هالأمور الجميلة اللي تبين شنو تفيض فيه القلوب من محبة لله سبحانه وتعالى ووجد. وقت الليل عندنا له خصوصية تختلف عن أي وقت ثاني، والله عز وجل سبحانه عالم أن هذا الوقت يختلف عن وقت النهار، وقت الشغل والحركة، وقت اللوية، هذا وقت الهدوء والسكون. نشوف بعض الآيات في القرآن أيضا تشير إشارات إلى مثل هالأمر هذا، إلى أن وقت الليل مميز، لدرجة أن رب العالمين يقسم بأوقات الليل وما فيها. يعني مثلا لو نقرأ سورة الفجر يقول رب العالمين سبحانه: والفجر، قسم بالفجر، وليال عشر، قسم بالليالي العشر، والشفع والوتر اللي هو وقت الليل والعبادة فيه بهالوقت، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هالحلف هذا وهالقسم يلفت انتباه أحد عنده عقل يحجر الأمور الطيبة ويفهم إياها. الليل له خصوصية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك جعل فرضين من الفروض الخمسة يعني وقتهم وقت ليل، اللي هما صلاة العشاء وصلاة الفجر، اللي هو وقت الظلمة، وقت ما في شمس وما في إضاءة، بينما الظهر والعصر والمغرب نهاية الإضاءة يعني بداية الليل. لكن وقت العشاء اللي هي صلاة العتمة أو صلاة الفجر اللي الظلام يسود الأرض، الله عز وجل جعل لهالوقت هذا خصوصية. لذلك يا جماعة لما مثلا يحق الحين احنا برمضان، لما يحق السحور وقت السحر هذا، الله عز وجل سبحانه وملائكته يصلون على المتسحرين اللي يأكلون بهالوقت، لأنه وقت خاص. اللي يستغفر بهالوقت والمستغفرين بالأسحار، هذين الله عز وجل جعل لهم منزلة ومدح خاص. حتى الصلوات في هذا الوقت الله عز وجل ميزهم بعطاياهم وفضلهم، لأن وقت الليل يختلف تماما. هذا وقت سعادة، وكلامنا اليوم عن سعادة الليل وصلاة الليل. سعادتنا مقسمة على الصلوات، والله سبحانه وتعالى جعل الصلوات أيضا محطات فيها فضل يتمايز، وهذه كأنها اختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك من الأمور اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن ما في صلاة أثقل على المنافقين، اللي يظهرون أنهم يحبون الدين أو أنهم حريصين، أثقل شيء عليهم الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو واحد منا يحبي بس إنها الصلاة هذه ما تفوته. لذلك الصلاتين فيهم من الخير الكبير اللي الله عز وجل سبحانه جعله داخل هالصلوات من فضل ومنزلة ورفعة. في سعادة كبيرة حق أهل صلاة العشاء والفجر، لذلك شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا يا جماعة من باب الترغيب، أن الواحد يعني سجن الوقت فيه نوع من الشدة والصعوبة، لكن الله عز وجل يجعل الفضل حتى الواحد يشد حيله، يستاهل، يسوى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي يروح يصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، يعني الليل عندنا لو أن مثلا خلنا نفترض 10 ساعات، 5 ساعات فضيلة الليل الصلاة، كان الواحد صلى 5 ساعات بس مجرد ما أنه يصلي صلاة العشاء، ومنه منه يقدر يصلي هالكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي هالوقت هذا كله. طيب، واللي صلى صلاة الفجر قال: من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. يعني كنا الساعات هذه كلها ساعات الليل الواحد قاعد يصليها ويتعبد فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. يا جماعة منه منه يقدر على هالعبادة وعلى هالصلاة؟ هذه صعبة جدا، لكن الله عز وجل سبحانه بفضله وكرمه جعل الأجر لهذه الصلوات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر: هي مع صلاة العصر، قال: من صلى البردين دخل الجنة. لذلك صلاة الفجر مشتركة بهالفضيلة هذه. يا جماعة وقت العشاء وقت الفجر، ليش الله سبحانه وتعالى جعل فيهم هالفضيلة هذه؟ وليش جعلهم من أسباب السعادة؟ ليش جعل النور في الصراط لما الواحد منا يوصل حق منطقة الصراط اللي احنا قاعد نتكلم عنها اليوم وسعادة الصراط يجعل له نور تام؟ قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مو نور نص نص، لا، كامل تام وعظيم. الصراط مظلم والمشي عليه صعب، لكن الله عز وجل يكرم أهل المشي للصلاة في الوقت اللي يكون فيه ظلام بنور تام، كرامة وعطية. شو السبب؟ إن شاء الله بنتكلم عنه. أخواني خواتي، رب العالمين سبحانه القاعدة اللي تعامل فيها معنا الجزاء من جنس العمل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقت صلاة العشاء يا جماعة هو وقت السكون والراحة والهدوء من بعد يوم كان مليء بالحركة. إن يحق وقت صلاة الفجر اللي هو وقت عز النوم ولذته خاصة بالشتاء. فيا جماعة هالوقتين هذيل بداية خلاص إن الواحد يبدي يسكن ويهدي إلى فرض، يقول له قوم روح صل لله سبحانه وتعالى واخذ نصيبك الكبير وحظك من الأجر والثواب. ينام ويتعمق في النوم ويتلذذ ويبدي خلاص يستمتع فيها، تي صلاة قومة تقول له قوم، هذا لقاء مع الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لو نرجع شوي لأصل الصلاة نلقاهم 50 بدل 5، لذلك ما كان عندنا أصلا نوم ولا راحة متكررين وعطية من الله سبحانه وتعالى ورحمة أن نجعل هالوقت هذا بدال 50 5 بأجر 50. لذلك الله عز وجل سبحانه أنتوا تقومون بوقت ظلمة مو وقت نهار، يعني حركتكم فيه خاصة يا جماعة قبل مو وقت طبيعي، الحركة مو بسهولة، مو مثل الحين حركتنا إضاءة الحمد لله وكذا. وعلى فكرة حتى بعض المناطق فيها ما زال الحركة بالليل صعبة، حتى بعض يعني دول الخليج فيها مناطق نائية وكذا. لذلك صلاة الفجر ما هي صلاة عادية، صلاة العشاء ما هي صلاة عادية، الواحد يحاتي فيها نوعا ما الطلعة والحركة، خاصة اللي ما عندهم سيارات أو المشي على ريولهم في الوضع له خصوصية. فالله عز وجل سبحانه كأنه يقول للعبد: يا عبدي تمشي وتسعى في وقت ظلمة أكرمك جزاء على فعلك بنور تام، تقوم من نومك من عز الراحة والهدوء والطمأنينة نومة لذيذة، تقوم لله سبحانه وتعالى بوقت ظلمة أكرمك بعطية ماكو مثلها. لذلك يا جماعة هذا تعامل الرب سبحانه وتعالى معنا. هل إحنا قاعد نقدم حتى نغرف ونتزود من هذه السعادة ولا نتركها؟ علينا أن نشد حيلنا خاصة في هالأيام هذه، هذه الليالي ليالي رمضان، الواحد يشد حيله ويري الله عز وجل من نفسه خير حتى أنه يسعد ويعبر على الصراط بنور تام وكرامة عظيمة. عسى الله سبحانه وتعالى ينور لياليكم وينور محشركم وينور صراطكم ويجعلكم من أهل النور اللي يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. اللهم آمين. أشوفكم إن شاء الله في محطة قادمة وفي الله.